نحمدك اللهم استتماما لنعمتك، ونحمدك اللهم استسلاما لعزتك، ونحمدك اللهم استنزالا لرحمتك، ونحمدك اللهم استعصاما من معصيتك، ونستعينك على تحصيل فضل علمك كما نستعينك على تمام حمدك وقبوله، فإنه أفضل ما خزن وأرجح ما وزن. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم أرسلته بالكتاب المسطور والسنن المأثور والدين المشهور إزاحة للشبهات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات، فمن اتبع هداه فقد سعد واهتدى، ومن اتبع هواه فقد سفه نفسه واعتدى، وما ضر مع الله أحدا. أيها الأصفياء ومشاهدي الأعزاء، وصل بنا المطاف في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الحرف تفصيلا لا إجمالا، ووصلنا إلى الحديث عن جمعه جمع قلة، وذكرنا بأن الإمام سيبويه رحمة الله عليه قال في باب جمع الواحد، أو قال في باب تكسير الواحد للجمع: أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان فعلا فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن تكسيره على أفعل، سبق لنا هذا، فإن تكسيره على أفعل، وقلنا بأن قوله إذا ثلثته إلى أن تعشره يريد بناء يريد ماذا؟ جمع القلة، جمع القلة، لأن جمع القلة يبدأ من الثلاثة فما فوق إلى العشرة. إذن مر معنا هذا. قال: وذلك قولك كعب وأكعب وكلب وأكلب وفلس وأفلس وزند وأزند. وذكرنا بأن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جمع التكسير قال: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. إذن فأفعل تكون جمعا لماذا؟ لكل اسم ثلاثي صحيح العين نحو حرف وأحرف وفلس وأفلس إلى آخره. وقلنا أيضا بأن مثل ظبي يجمع على ماذا؟ أظب. كان أصله ماذا؟ أظبي. أظبي هكذا، أليس كذلك؟ فماذا وقع لها؟ قلبت الضمة، سبق لنا هذا، قلبت الضمة ماذا؟ كسرة لتصح الياء، فصار أظبي. فعومل معاملة ماذا؟ معاملة المنقوص، معاملة قاض. وكذلك ما لامه واو يقال في جمعه أيضا أفعول كدلو يجمع على ها سبق لنا هذا على أدل، وبه يجمع على أبه. كيف وصلنا إلى أدل؟ ما الأصل؟ أصله أدلون، ها قلبت ضمة اللام كسرة، أيوة، ثم قلبت الواو ياء ها لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار، فعومل معاملة قاض. وقلنا الاسم احترازا من ماذا؟ من الصفة، أليس كذلك؟ إلا أنه سمع في جمع عبد أعبد، قلنا لماذا؟ لاستعمال هذه الصفة، استعمال الأسماء. إلا أنه قد سمع بدل أفعل أفعال كشخص وأشخاص ونهر وأنهار إلى غير ذلك، فما سمع منه على هذا النحو فهو شاذ غير مضطرد، فهو شاذ غير مضطرد. قال سيبويه رحمة الله عليه: واعلم أنه قد يجيء في فعل أفعال مكان أفعل، يجيء في فعل أفعال مكان أفعل. وأنشد بيت الأعشاء: وجدت إذا اصطلحوا خيرهم، لمن يكتب؟ وجدت إذا اصطلحوا خيرهم وزندك أثقب أزنادها، وزندك أثقب أزنادها. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله أزناد، فقد جمع على أفعال، وكان القياس أن يجمع على ماذا؟ على أزند. ومن شاء أن يتوسع فلينظر إلى شراح الخلاصة عند قول ابن مالك: وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، فما جاء من فعل على أفعل فهو المقيس، وما جاء منه على أفعال فهو غير مضطرد. مثل فرخ، ها جمع على أفراخ في شعر الحطيئة، قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا ها ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. أعيد لكم البيتين. قال الحطيئة، وقد سجنه عمر بن الخطاب لما استعداه عليه الزبرقان بن حرب، قال: ها ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، أفراخ المصطبة أولاده، زغب الحواصل، وفي رواية حمر الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم أي أباهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. الشاهد أين هو؟ في قوله أفراخ، حيث جمع فرخ وهو اسم على ثلاثة أحرف، ها وقد صحت عينه، فالقياس أن يجمع في القلة على ماذا؟ على أفرخ، ولكنه جمع هنا على أفراخ، فإذن هو غير مقيس. هذا من حيث جمع القلة. أما جمع الكثرة فإنه يجمع على ماذا؟ على فعول، يجمع على فعول، فيقال: في كعب كعوب، وفي فلس فلوس، وفي حرف حروف. ماذا قال ابن مالك؟ وبفعول فاعل نحو كبد، وبفعول فاعل نحو كبد، يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما، أي يكون جمعا جمع تكثير. لماذا؟ لفعيل، وأيضا في لفعل، أيضا لفعل، فنقول: في حرف حروف، وفي كعب كعوب، وفي فلس فلوس، إلى آخره، ولا نطيل بهذا. ومن الحرف التحريف، ومن الحرف التحريف. فما هو التحريف؟ التحريف إمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه، ومنه القلم المحرف، ومنه القلم المحرف تحريف، وهو تحريف، تحريف يكون في القلم في أحد شقيه، فيقال هو قط القلم وقطه، قطه وماذا؟ قطعه من أحد حرفيه ممالا، أن يعدل بأحد حرفيه عن الآخر، ذلك هو القلم المحرف. قال الراجز: كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، وسيأتينا قريبا في شواهد إن وأخواتها بإذن الله. ومنه تحريف الكلم، منه تحريف الكلم، قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم من بعد مواضعه. قال تعالى أيضا: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالتحريف هنا تبديل لفظ، تبديل لفظ بلفظ آخر يغير معناه، تبديل لفظ بلفظ آخر يغير معناه. وقيل هو تغيير المعنى بلا تغيير في اللفظ. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آمنت بمحرف القلوب، آمنت بمحرف القلوب، أي المزيغ لها والمزيد. وفي رواية: آمنت بمحرك القلوب. وقيل التحريف جعل الكلام على حرف من الاحتمال، جعل الكلام على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، جعل الكلام على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. ومن هذا الكلام الموجه أو ما يسمى بالتوجيه عند البلاغيين، والتوجيه عندهم هو إيراد الكلام، إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين، إيراد الكلام. إذن ما هو التوجيه؟ ها، إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين. وشواهده كثيرة في كتب المعاني، ومن شاء فلينظرها في تحرير التحبير، وفي معاهد التنصيص للعباسي، وفي أنوار الربيع لابن معصوم، وفي خزانة الأدب لابن حجة الحموي، إلى غير ذلك. ونذكر لكم منها شاهدا أو شاهدين فقط. فعلى سبيل الطرفة والعلم أيضا، ما ذكر عن الشاعر بشار حينما دفع ثوبا لخياط ليخيطه له، وكان هذا الخياط اسمه زيد أو عمر، وكان أعور العين، فقال له هذا الخياط مازحا: سأخيط لك أو فصل لك هذا الثوب بحيث إذا رآه الناس لا يعلمون أقباء هو أم دواج، أقباء هو أم دواج. فما هو القباء؟ القباء هو ثوب مجتمع الأطراف، مجتمع الأطراف. والدواج مثقل كرمان أو مخفف كغراب، لحاف أو كساء أو نوع من الثياب. فقال له بشار: لئن فعلت لأقولن فيك شعرا لا يعلم سامعه، أدعوت لك أم عليك؟ فلما فعل قال له بشار: من يعرف هذا؟ خاط لي عمر قباء، اكتبوا إن شئتم، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس جميعا أمديحا أم هجاء. أعيد: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس جميعا أمديحا أم هجاء. فالشاهد في قوله ليت عينيه سواء، وفيه شاهدان: شاهد في المعنى وشاهد في النحو. أما شاهد في المعنى فهو شاهد التوجيه، فما يدري السامع أدعى للعين السليمة بأن تكون سقيمة أم دعى للسقيمة بأن تكون سليمة. أما الشاهد في النحو فإن النحاة يوردونه في باب إن وأخواتها عند قول ابن مالك. ها من يحفظ؟ لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عملك إن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن إلى آخره. ألا تحفظون هذا؟ قالوا بأن الجزئين بعد إن وأخواتها قد ينصبان معا، قد ينصبان معا، ويستشهدون على ذلك بما ينسب لعمر بن أبي ربيعة حينما قال: ها إذا جن جنح الليل، إذا جن جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. كان القياس أن يقول إن حراسنا أسد، فقال إذا جن جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. ومنه قول رؤبة أو العجاج: يا ليت أيام الصبا رواجعا، يا ليت أيام الصبا رواجعا. ومنه قول الرجز الذي مر معنا في تحريف القلم: ها كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا. ومنه هذا الشاهد الذي ذكره، هذا الرجز الذي ذكره بشار حينما قال: ليت عينيه سواء. زعم ابن سلام بأن هذا من لغة بعض تميم، وزعم أبو حنيفة الدينوري بأنه لغة لبعض لتميم عامة، وهم قوم رؤبة بن العجاج، ولذلك قال يا ليت أيام الصبا رواجعا، وحكى عنهم أنهم يقولون لعل أباك منطلقا، لعل أباك منطلقا. ولكن جمهور النحاة يأبون هذا ويتأولونه تأويلا يمشي مع القاعدة، فقالوا إن الناصب للجزء الثاني في هذه الأبيات هو عامل محذوف، عالم عامل محذوف، وهذا العامل المحذوف هو خبر إن وأخواتها، فيقولون يا ليت أيام الصبا تكون رواجعا أو ما يليق بهذا المقام، وإن حراسنا تشبه مثلا أو يشبهون أسدا إلى آخره، وهذا باب يطول. فالحرف أيضا وصف للناقة كما يقول اللغويون، الحرف أيضا وصف للناقة، وهو من الأضداد، فيقولون ناقة حرف، فيصفون بها الناقة لعظمها كما يصفون به الناقة لضمرها وهزالها. أما الذين يصفون به الناقة لضمرها وهزالها فقد قال الصاغاني تشبيها لها بحرف السيف، تشبيها لها بماذا؟ بحرف السيف. وزاد الزمخشري في هزالها ومضائها في السير، في هزالها ومضائها في السير. وقيل تشبيها لها بأحد حروف الهجاء، تشبيها لها بماذا؟ بأحد حروف الهجاء، واختلفوا في ذلك، فقالوا تشبيها لها بالألف لطوله واستقامته ورقته، وقيل تشبيها لها بالنون لدقتها ورقتها، وقال ابن جني شبهوها لضمرها بحرف الهاء. لماذا؟ قال لتقويسها. على كل حال فليفعلوا ما يشاءون. قال كعب بن زهير رضي الله عنه في أحسن قصائده لكونها مدحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل. للذين يكتبون أعيد: حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل. فشبه الناقة لضمرها بماذا؟ بالحرف. والقوداء معناه طويلة العنق، والشمليل الخفيفة. ومنه قول الشاعر أيضا: وحرف وحرف كنون تحت راء ولم يكن بدال ولم يكن بدال يؤم الرسم غيره النقط. أعيد: وحرف كنون تحت راء ولم يكن بدال يؤم الرسم غيره النقط. المعنى قال: وحرف أي وناقة كنون أي كحرف النون في دقتها ورقتها، تحت راء وهو اسم فاعل، ولم يكن بدال أيضا اسم فاعل من دلا، اسم فاعل من دلا يدلو دلوا، من دلا يدلو دلوا، إذا ساق سوقا رفيقا، إذا ساق سوقا رفيقا. قال الراجز: لا تضرباها وادلواها دلوا، إن مع اليوم أخاه غدوى أو عدوى. لا تضرباها وادلواها دلوا، لا تضرباها وادلواها دلوا، إن مع اليوم أخاه غدوى أو عدوى. وقال طرفة بن العبد أيضا في هذا الباب: وحرف كألواح أران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجلي. أعيد: وحرف كألواح الأران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجلي. قال: وحرف أي وناقة كألواح الأران. ما هو الأران؟ هو النعش. ناقة كألواح النعش لدقتها. نسأتها بمعنى دفعتها أو ضربتها بالمنسات، وسيأتينا في توجيه قوله تعالى: إلا دابة الأرض أو الأرض تأكل منسأته. على لاحب، اللاحب هو الطريق، وهو فاعل بمعنى مفعول، أي مفعول بمعنى ملحوب، بمعنى ملحوب. ومنه قول أم سلمة رضي الله عنها إذ قالت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: لا تعف طريقا، لا تعف طريقا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبها. لا تعف طريقا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبها، أي بينها ووضحها وأوضحها. هذه بعض شواهد الذين يقولون بأن الحرف وصف للناقة الضامر. أما الذين يقولون بأن الحرف وصف للناقة العظيمة، فقد قال الجوهري تشبيها لها بحرف الجبل، قال تشبيها لها بحرف الجبل، وأنشد لذي الرمة: جمالية حرف سناد يشلها، وظيف أزج الخطو ريان سهوق. كتبتم: جمالية حرف سناد، جمالية حرف سناد يشلها، يشلها، هذا المصراع الأول. وظيف أزج الخطو، وظيف أزج الخطو ريان سهوق. فلو لم تكن عظيمة لما وصفها بأنها جمالية سناد، ولا ما وصف وظيفها بأنه ريان. وهذا الوصف من اختصاص الناقة، من خصائص الناقة. فلا يقال جمل حرف، إذن لا يقال جمل حرف، وإنما يقال ناقة حرف بهذا التحقيق. ولننتقل الآن إلى الواحد من حروف الهجاء. أكثر أهل العلم على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: حرف مبنى وحرف معنى. أما الزجاجي فقد جعلها ثلاثة أقسام. قال: أولا حروف المعجم، الحرف القسم الأول حروف المعجم. القسم الثاني حروف الأسماء والأفعال والحروف، حروف الأسماء والأفعال والحروف وهي التي تسمى بأبعاض الكلم، كالعين من علم، والميم من محمد، والهمزة من إله مثلا. فهذه الحروف تسمى بأبعاض الكلم. القسم الثالث حروف المعاني، وهي قسيمة الأسماء والأفعال، وستأتينا عند في مصطلح النحاة. قبل أن ندخل إلى الحديث عن حروف المعجم، نسأل عن كلمة المعجم، هل تصح أن تكون وصفا لحروف أم لا؟ ماذا تقولون؟ حروف المعجم، هل كلمة المعجم تصح أن تكون وصفا صفة لحروف أم لا؟ لا يصح أن تكون صفة لحروف، وذلك من وجهين. الأول أن حروفا لو لم تكن مضافة إلى المعجم لكانت ماذا؟ لكانت نكرة، أليس كذلك؟ والمعجم معرفة كما ترون، المعجم كلمة المعجم معرفة كما ترون، ومحال وصف النكرة بالمعرفة، محال كما يقول ابن جني، محال وصف النكرة بالمعرفة. الوجه الثاني، كلمة حروف مضافة إلى المعجم، أليس كذلك؟ كلمة حروف مضافة إلى المعجم، نقول حروف المعجم، ومحال أيضا إضافة الموصوف إلى الصفة، محال أيضا إضافة الموصوف إلى الصفة، لأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. لأننا لماذا نأتي بالإضافة؟ أولا ما هي الإضافة؟ الإضافة في اللغة هي الإسناد، وفي اصطلاح النحاة ما هي؟ قال ابن مالك في التسهيل: الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين توجب الجر للثاني منهما، توجب جر الثاني منهما أبدا. أعيد لكم ما قال ابن مالك في التسهيل: الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. إذن فالإضافة تقتضي التغاير، تقتضي ماذا؟ التغاير، على وجه أن المضاف إليه تقييد للمضاف، والشيء لا يقيد نفسه، الشيء لا يقيد نفسه كما لا يخصصه ولا يعرفه. فلو كانت معرفة على ما قال ابن جني لما احتاجت إلى إضافة، لما احتاجت إلى إضافة. فما الصواب؟ نقول كما قال المبرد بأن المعجم هنا مصدر بمعنى الإعجام، المعجم هنا حروف المعجم، المعجم هنا المصدر بمعنى أو بمنزلة الإعجام، المصدر اكتبوا هكذا، المصدر بمنزلة الإعجام، كما تقول أدخلته مدخلا وأخرجته مخرجا، أي أدخلته إدخالا وأخرجته إخراجا. وفي قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال الأخفش سعيد في قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، قال قرئ فما له من مكرم، ولم ينسب القراءة، والقراءة تنسب إلى ابن أبي عبلة في الشاذ. ومن يهن الله فما له من مكرم، أي فما له من إكرام، فما له من إكرام. إذن فحروف الإعجام بمعنى حروف حروف المعجم بمعنى حروف الإعجام، بمعنى حروف الإعجام، وذلك خير وأسد من أن نقول بأنها مثله أن نقول صلاة الأولى أو مسجد الجامع إلى غير ذلك، على ما في ذلك من التقدير الذي لا نحتاجه هنا. وخير ما يقال في حروف المعجم هو من إضافة المفعول إلى المصدر، هو من إضافة المفعول إلى ماذا؟ إلى المصدر، كما تقول هذه مطية ركوب، هذه مطية ركوب، أي من شأنها أن تركب، وهذا سهم نضال، أي من شأنه أن يناضل به، وهذه حروف المعجم، أي من شأنها أن تعجم، من شأنها أن تعجم. فما هذه المادة؟ بماذا توحي مادة عجمة؟ هذه المادة تنبئ عن ماذا؟ عن الإخفاء، عن الإخفاء والإبهام، عن الإخفاء والإبهام الذي هو ضد الإظهار والتبيان، ضد الإظهار والتبيان. فيقال رجل أعجم وامرأة عجماء، كما يقال هم عجم وعجم، وهم الذين لا يبينون. ومنه عجم الزبيب، وهو نواه لأنه لا يكاد يظهر، لأنه لا يكاد يظهر. وفي الحديث جرح العجماء جبار، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، أورده الإمام البخاري في كتاب المساقات، المساقاه، وفي كتاب الديات، وفي كتاب الزكاة، وأورده أيضا الإمام مسلم في كتاب الحدود. العجماء هي البهيمة، العجماء هي البهيمة، لأنها لا تبين عما في نفسها. ولذلك تقرر في الفقه، تقرر عند الفقهاء أن ما أتلفته البهيمة بليل أو نهار من غير علم مالكها فإن هذا الذي أتلف غير مضمون، فإن هذا الذي أتلف غير مضمون، لأنها لا تملك أمر نفسها ولا تعرب عما في نفسها. ومنه قولك ومنه قيل لصلاة الظهر، لصلاتي الظهر والعصر سميتا بالعجماوين. لماذا؟ لأنك لا تفصح فيهما بالقراءة، لأن الصوت لا يجهر فيهما بالقراءة، فسميتا بماذا؟ بالعجماوين. وتقول أيضا عجمت العود إذا عضدته، عجمت العود إذا عضدته، فإذا عضدته فقد أدخلته فاك، إذا أدخلته فاك لتعضه فقد أعجمته، أي أخفيته. ومنه استعجمت الدار، قولهم استعجمت الدار بمعنى ماذا؟ صمت، استعجمت الدار بمعنى صمت ولم تجب سائلها، استعجمت الدار بمعنى صمت ولم تجب سائلها. قال امرء القيس صم صداها وعفى رسمها، صم صداها وعفى رسمها واستعجمت عن منطق السائل، صم صداها وعفى رسمها واستعجمت عن منطق السائل. ومنه قوله تعالى أيضا إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فإن قيل لك إن هذه المادة التي أوردتها الآن تدل على ماذا؟ على الإخفاء، وأنت تقول أعجمت الكتاب، تقول أعجمت الكتاب إذا بينته ووضحته، فهل هذا من ذاك أم هذا عندك يعارض ذاك؟ فما الجواب؟ نقول في الجواب بأن أفعلت أعجمت على وزن أفعلت تأتي لماذا؟ للإثبات والإيجاب، أليس كذلك؟ أفعلت تأتي لماذا؟ للإيجاب والإثبات. تقول أكرمت زيدا إذا أوجبت له الكرامة، تقول أكرمت زيدا إذا أوجبت له الكرامة، كما تقول أحسنت إلى زيد بمعنى أنك أثبتت الإحسان إليه، فأفعلت هنا كما سمعتم تفيد ماذا؟ الإثبات والإيجاب. وعلى الضد أيضا تفيد النفي والسلب، تفيد أيضا النفي والسلب. فتقول مثلا أشكيت فلانا إذا زلت له عما يشكوه، تقول أشكيت فلانا إذا زلت له عما يشكوه. ومنه ما أنشد أبو زيد وتشتكي لو أننا نشكيها، تمد بالأعناق أو تلويها، هكذا تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها. لمن يكتب؟ تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها، أي نزول لها عما تشكوه، نزول لها عما تشكوه. ومنه قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بمعنى والله أعلم عند أهل النظر والعلم، المعنى عند أهل العلم والنظر والله تعالى أعلى وأعلم، أظهرها، أكاد أظهرها. وترجمتها أو ترجمة حالها والله أعلم أكاد أزيل عنها خفاءها، بالكسر، أكاد أزيل عنها خفاءها، لأن خفاء كل شيء هو غطاؤه، الخفاء من كل شيء هو الغطاء. ومنه خفاء القربة وهو الثوب الذي يوضع عليها، جمعه أخفية، جمعه أخفية. منه قول الشاعر لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى، لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى، نسبه العيني إلى الكوميت وليس في ديوانه وهو في المحتسب لابن جني وفي غيره من المصادر. لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى، الكرى هو النوم والأخفية هي العيون، إذن فأخفيها أزيل خفاءها. ها، وأشكلت الكتاب، كما أن أشكلت تقول أشكلت الكتاب إذا أزلت استشكاله، إذا أزلت إشكاله أو استشكاله، كما تقول أعجمت الكتاب إذا أزلت استعجامه. وفي معناه أيضا عجمت الكتاب إذا أزلت، تقول عجمت الكتاب إذا أزلت عجمته. ففعلت أيضا تأتي لماذا؟ للإزالة والسلب، تأتي أيضا للإزالة والسلب، وإن كانت تأتي في الإثبات والإيجاب أكثر، كما تقول قدمته وأخرته إلى آخره، وخبرته وعلمته وبخرته إلى آخره. فتقول عجمت الكتاب بمعنى أعجمته، فالهمزة هنا لماذا؟ للإزالة والسلب. ونظير عجمت قولك قذيت عناه عينه، قذيت عينه بمعنى أزلت عنها القذى، قذيت عينه أي أزلت، إذا أزلت عنها القذى. ومنه مرضت المريض بمعنى داويته لتزيل عنه المرض، ومنه الممرض. أما الحرف معناه عند حروف، عند أصحاب الأصوات، لماذا سمي حرفا؟ لماذا سمي واحد حروف الهجاء حرفا؟ لماذا سمي واحد حروف الهجاء حرفا؟ سمي حرفا لأنه غاية الصوت، سمي حرفا لأنه غاية الصوت. وغاية كل شيء حده أي طرفه، غاية كل شيء حده أي طرفه. ومادته الصوت، هذه الأشياء قيدوها، ومادته ماذا؟ مادته الصوت. ويقال في رسمه هو هواء هو هواء يتحرك متحرك يتصادم به جرمان، هواء متحرك يتصادم به جرمان. الحرف هواء متحرك يتصادم به جرمان، والحرف صوت معتمد على مقطع تحقيقا أو تقديرا. الحرف صوت معتمد على مقطع تحقيقا أو تقديرا، وهو من خصائص الإنسان طبعا. قال: في عقود الجمان ولذي الحروف مزية، إذ ميزت أصواتنا عن سائر الحيوان، وبها عرفنا شرعنا ومرادنا، إلى آخره. قال: في عقود الجمان، لمن شاء أن يكتب: ولذي الحروف مزية، إذ ميزت أصواتنا عن سائر الحيوان، وبها عرفنا شرعنا ومرادنا، إلى آخره. فالمقطع المحقق نضرب له مثلا بحرف الجيم. الجيم مثلا مادته صوت، مادته صوت، وهو هواء يتموج بتصادم الحنك الأعلى، بتصادم الحنك الأعلى ووسط اللسان. يتموج بتصادم الحنك الأعلى ووسط اللسان. وأما المقدر فكالألف، لأن الألف ليس له مخرج محقق، وإنما مخرجه مقدر، وذلك لأنه يبتدأ به من الحلق ثم يهوي، ولذلك سمي بالهاوي أو الهوائي، وإلى حلقة قادمة بحول الله مع قوته.